جاي مع طير الحمام والعنوان اللي مبروك مسطر بمية الذهب سبحان اللي للبلاد الوهب صوتي يهز القلوب على شجر التفاح تنشد المكتوب اصدارنا الثاني مرساله جاي من جبال الجنوب والختم على المكتوب فرقة البيادر بأحلى خط انكتب ما شاء الله تسعد أيام.